إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قبل أن نبدأ درسنا في تفسير الإمام السعدي رحمه الله، ننبه على ثلاثة أمور وأجيب عن سؤال أجلناه الليلة الماضية. أما ثلاثة الأمور، فعندما كنا في السنة قبل إقامة الصلاة، أحدهم كان إلى جانبي هنا فكان يقول: اللهم إني أنويت أن أصلي سنة الفجر ركعتين. وهذا العمل بدعة، فالنية محلها القلب، ولا يجوز التلفظ بها يا عبد الله. مباشرة تقف بين يدي الله وتكبر الله أكبر بدون تردد، وإياك والوسوسة والتردد الذي يفعله بعض الناس. ومن زعم أن هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فهذا غير صحيح، فانتبه يا عبد الله. المسألة الثانية، أحد الإخوة كان بجانبي أيضا قبل قليل يقرأ مع الإمام سورة في سورة السجدة، وكذلك في سورة الإنسان، وهذا لا يجوز أبدا. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، لا يجوز لك أن تقرأ مع الإمام، بل أنصت تماما. حتى الفاتحة مختلف في قراءتها خلف الإمام، والراجح قراءتها سريعا، لكن ما عداها من السور لا تقرأ في الصلاة الجهرية أبدا بالنسبة للمأموم. والمسألة الثالثة، ما يلاحظ أيضا، أحدهم كان يتسنن قبل قليل، مجرد ما سلم الإمام أو ربما قبل أن تنتهي التسليم الثانية قام ليكبر يتنفل. وهذا أولا إن كان قد قام قبل نهاية السلام فصلاته باطلة، صلاته باطلة إن كان قد قام قبل انتهاء سلام الإمام، لا عن المكبر، عن الإمام. إن كان قيامه أو تسليمه قبل أن ينتهي الإمام من التسليم الثانية فصلاته باطلة وعليه أن يعيدها. ثم إن هذه النوافل بعد السلام مباشرة بدعة من البدع. إذا كنت ستنفل انتظر حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح ثم تنفل بما يريد، بما تريد، أم إلى قبيل الظهر بعشر دقائق. أما هذا الوقت فهو وقت نهي، لا يجوز التنفل فيه أبدا. فأما إن كان يريد، مثل سألت أحدهم يقول إنه يقضي صلوات قديمة لأنه كان لا يصلي في قديم الزمان، والحق أنه لا تلزم إعادة الصلاة أصلا لأن تاركها كافر وليس بمسلم، فلا ينفعه كونه يقضيها، وإنما الذي ينفع أن يتوب إلى الله توبة نصيحة ويسلم من جديد. فتارك الصلاة ليس بمسلم ولو كان تركه لا تهاونا. والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وأدلة كثيرة أخرى. وقد أجمع الصحابة على كفر تارك الصلاة ولو كان تركه لها تهاونا. الأمر الأخير قبل أن نبدأ الدرس، طرح سؤالنا الليلة الماضية لكن كان الوقت، كنت مشغولا وما استطعت، ما تمكنت من الإجابة عليه. السؤال بل أكثر من سؤال، يقول السائل: هل نحضر دروس فضيلة الشيخ صالح العصيمي وفقه الله؟ وهذا سؤال غريب، فالشيخ صالح من خيرة المشايخ، وقد عين ولله الحمد عضوا في هيئة كبار العلماء، وهو رجل سلفي سني وفيه خير كثير، وله نشاط مبارك في الدعوة إلى الله على منهج السلف الصالح. أما ما ينشره بعض المخذلين والناعقين وبعض الموتورين من سفهاء الأحلام، ولا سيما في بعض البلاد في المغرب وغيرها، كما رأينا هذه النشرات بالأمس في المواقع يحذرون من دروس الشيخ وفقه الله، فهؤلاء سفهاء، سفهاء لا يلتفت إلى أقوالهم، لا يلتفت إلى أقوالهم. وهذا التحذير في الحقيقة صد عن سبيل الله، والذين يفعلون ذلك أنا أعتبرهم قطاع طرق، قطاع طرق. نشروا في المواقع بالأمس في المغرب وبعض البلاد وفي أوروبا وفي عدة أماكن تحذيرا، وهذه شنشنة تعرف من أخزم من التحذير من المشايخ وطلاب العلم السلفيين من بعض الأشخاص، ولا سيما أولئك الصغار الأغرار الذين يحتاجون أن يجلسوا ويثلوا ركبهم عند العلماء حتى يتفقهوا في دين الله عز وجل، بدلا من أن ينصبوا أنفسهم صادين عن سبيل الله ومحذرين من المشايخ والعلماء أصحاب المنهج الحق. فهذا في الحقيقة خذلان والعياذ بالله، هذا لون من ألوان الخذلان ومن الصد عن سبيل الله، ولا ينبغي أن يصغى إلى تلك التحذيرات التي ينعق بها أصحابها في هذه المواقع. والعجيب أن هؤلاء الذين يحذرون يمكن بعضهم لا يعرف كيف يتوضأ، جهال في بعض البلاد حتى في أوروبا سمعنا هذا التحذير، هذا لا يجوز. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، لا سيما التحذير من المشايخ والعلماء وطلاب العلم الذين يعني يدعون إلى الله على بصيرة على منهج السلف الصالح، من أمثال الشيخ صالح العصيمي وفقه الله وغيره من المشايخ الذين يحذر منهم. فعلينا أن نحذر من هذا المسلك الخطير الذي هو مخالف لمنهج العلماء الكبار المعروفين بسلامة منهجهم، والمعروفين بإنصافهم، والمعروفين بعدم التسرع في الأحكام على الآخرين. فلننتبه لهذا، فلننتبه. وأنا قد حذرت من هذا المسلك في كتابي تنبيه ذوي الأفهام إلى رأب الصدع والوئام على منهج السلف الكرام، والذي قدم له شيخنا فضيلة الشيخ معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان وفقه الله. فعلينا أن نحذر من مثل هذه التحذيرات وألا نصغي إليها. الشيخ صالح مكافح ومجاهد في الدعوة إلى الله عز وجل، الشيخ صالح العصيمي مكافح ومجاهد في الدعوة إلى الله على بصيرة وعلى منهج السلف الصالح. خلاصة القول أننا لا نلتفت إلى هذه الأبواق التي تدق هنا وهناك، لا نلتفت إليها ولا نعيرها اهتمامنا، بل علينا أن نحضر له ونستفيد من دروسه الكثيرة الموفقة. نسأل الله أن يسدده وأن يوفقه وأن يهدي أولئك الذين يعني يلقون هذه التحذيرات بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. نسأل الله أن يهديهم إلى الجادة وأن يهدينا وإياهم وجميع المسلمين سواء السبيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. فضل الشيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره تيسير الكريم الرحمن من تفسير الكلام المنان في قول الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. قال رحمه الله: يخبر تعالى رسوله أنه لا يرضى منه اليهود ولا النصارى إلا باتباعه دينهم، أنه لا يرضى عنه اليهود ولا النصارى إلا باتباعه دينهم، لأنهم دعاة إلى الدين الذي هم عليه ويزعمون أنه الهدى، فقل لهم إن هدى الله الذي أرسلت به هو الهدى، وأما ما أنتم عليه فهو الهوى، بدليل قوله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فهذا فيه النهي العظيم عن اتباع أهواء اليهود والنصارى والتشبه بهم فيما يختص به دينهم، والخطاب وإن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أمته داخلة في ذلك، لأن الاعتبار بعموم المعنى لا بخصوص المخاطب، كما أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. بين المصنف رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية المباركة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. بين حال اليهود وأنهم لن يرضوا عن اتباع هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل يريدون منه ومن غيره أن يتبعوا ملتهم المحرفة ودينهم المزيف المحرف، لأنه لم يكونوا على دين موسى ولا النصارى على دين عيسى عليهما السلام، بل إنهم حرفوا وبدلوا، حرفوا الكلمة من بعد مواضعه، ويعني قالوا على الله بغير حق، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، ونحو ذلك من أقاويلهم الفاسدة. فهم لن يرضوا عن اتباع ملتك يا رسول الله، يعني نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء. فيحذر الله عز وجل من اتباعهم والسير وتقليدهم، ويعني ما يتعلق بمجاملتهم أو مداهنتهم أو التنازل عن الدين من أجلهم، بل هم كفار، يجب أن نعتقد كفرهم، أعني اليهود والنصارى فهم كفار بلا استثناء، إلا من أسلم واتبع هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مثل عبد الله بن السلام رضي الله عنه وغيرهم ممن من الله عليهم بالهداية إلى الإسلام، وهم قلة بالنسبة لليهود، هم قلة. فعلينا أن نحذر وأن لا نعبأ بمعتقداتهم، فهم لن يتبعوك يا رسول الله، ولن يهتدوا بهديك، ولن يستنوا بسنتك، لأنهم قوم بهت قد ضلوا على علم، كما أخبر الله عز وجل كما سيأتينا بعد قليل، فهم ضلوا على علم لأنهم يعرفون الحق لكنهم حادوا عنه. وكما قال الشيخ رحمه الله العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، جميع الكفار لن يرضوا عنك، فلا تتبع ملتهم ولا تقلدهم ولا تتشبه بهم في أي فعل من أفعالهم، ومن فعل ذلك فليس له ولاية عند الله وليس له نصير عند الله، ولن ينصره الله عز وجل، بل سيتركه ويتخلى عنه ولا يكلأه بعنايته ولا برعايته سبحانه وتعالى. من يتخذ هؤلاء أولياء من دون الله ليس له، فإنه ليس له نصير ولا ولي ينصره من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. قال رحمه الله: يخبر تعالى أن الذين آتاهم الكتاب ومن عليهم به منة مطلقة أنهم يتلونه حق تلاوته، أي يتبعونه حق اتباعه، أي يتبعونه حق اتباعه، والتلاوة الاتباع، فيحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه. وهؤلاء هم السعداء من أهل الكتاب الذين عرفوا نعمة الله وشكروها وآمنوا بكل الرسل ولم يفرقوا بين أحد منهم، فهؤلاء هم المؤمنون حقا، لا من قال منهم نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. ولهذا توعدهم سبحانه بقوله: ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. قال: وقد تقدم تفسير قوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا الآية. هنا بين المصنف رحمه الله تعالى في ضوء هذه الآيات الكريمة حال المؤمنين الذين أسلموا من أهل الكتاب، وكذلك من أسلم من أي جهة كان، فإنهم يؤمنون بالله عز وجل، يؤمنون بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، ويطبقون ما يقتضيه ذلك ظاهرا وباطنا. فهؤلاء الذين يؤمنون بالله ممن آتاهم الله الكتاب وأنزل عليهم الكتاب الذي جاء به نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث نزل به الروح الأمين على قلبه صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، ليكون رحمة للعالمين، وليهتدي به من يهتدي، ولينتفع به من ينتفع. فهؤلاء يؤمنون به حق الإيمان، لأنهم يتلونه حق تلاوته، يعملون بما فيه، يحلون حلاله ويحرمون حرامه، ويقفون عند حدوده، ويعملون بمحكمه، ويؤمنون بمتشابهه، ويمتثلون ما أمر الله به فيه، ويجتنبون ما نهى الله تبارك وتعالى عنه فيه. ذلك لأنهم آمنوا بأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهو كلام الله سبحانه وتعالى الذي أنزله على نبيه وجعله رحمة للعالمين وجعله هداية للخلق، فالهدى هو هدى الله سبحانه وتعالى. من طلب الهدى من الكتاب والسنة سعد في الدنيا والآخرة، ومن طلب الهدى من غيرهما وأعرض عنهما شقي في الدنيا والآخرة، نعوذ بالله من الشقاوة والحرمان. فلنحذر عباد الله من مثل هذا المصير. فهؤلاء يؤمنون به المؤمنون من أهل الكتاب، ومن أسلم من غيرهم يؤمنون بأنه كتاب الله، يؤمنون بأنه القرآن العظيم الذي فيه هداية الخلق أجمعين بما فيه من آيات وما التي تسمى معجزات، وما فيه من تشريعات عظيمة، وما فيه من دعوة إلى التوحيد، ومن أوامر عظيمة ونواهي جليلة، من طبقها وسار عليها سعد في دنياه وفي أخرى. ثم بين أن الذين يكفرون به هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، فأولئك هم الخاسرون، هؤلاء هم الخاسرون. وأما ما ذكر أما الآيتان التاليتان فقد تقدم تفسيرهما وخلاصته أن الله عز وجل ينادي بني إسرائيل وهم بني يعقوب عليه السلام بأن أو بني إسحاق أن عليهم أن يسلموا ويذعنوا بما جاء من عند الله سبحانه وتعالى وأن يذكروا نعم الله التي أنعم عليهم وذلك بأن يسلموا برسل الله وأن يستقيموا على جادتهم ثم أمرهم بتقوى الله عز وجل وأنه سيأتي يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وقد تقدم تفصيل ذلك. نعم طيب لعلنا نترك بقية المجال للأسئلة إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم للسامعين وللمسلمين أجمعين. آمين. سؤالان بمعنى، أحدهم يقول ما معنى ميقات أبيار علي؟ نعم. والثاني وفقه الله يرتئي يقول يلاحظ تغيير في أسماء المواقيت الخمس، فلماذا لا يبقى عليها؟ يعني كأنه يريد من شيخنا أن يرفع عليه يلاحظ مقام. إيش؟ يلاحظ تغيير تضييق تغيير تغيير نعم تغيير لأسماء المواقيت الخمس. يقول أسماء أهل الشرعية غير معروفة. نعم. كأنه يريد طلب نعم نعم رفعه. نعم. صلى الله إليكم. وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل مصر والشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل العراق والمشرق ذات عرق. والأسماء مكتوبة عندها، ولكن وإن كان قد غلب عند العوام أسماء أخرى الآن، لكن أظنها موضحة ومكتوبة. فذي الحليفة، ذي الحليفة هو الذي يسمى الآن بأبيار علي، وليس المقصود علي بن أبي طالب، ولكن رجلا حفر آبارا اسمه علي في القرون الوسطى فسميت ماذا؟ أبيار علي، يعني آبار علي، وليست لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، واسمه ذو الحليفة، وموجود الاسم ومعلم وفيه مسجد، يعني فيه معلم عظيم ومسجد كبير مجهز بكافة التجهيزات. وميقات أهل مصر والشام ذي الجحفة، وهي داخل الآن في رابغ، في مدينة رابغ، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الجحفة. ميقات أهل اليمن يلملم، ويسميها الآن الناس بالسعدية، تسمى بالسعدية، ولكن على ما أذكر أن ثمة لافتات مكتوب عليها يلملم، كذلك سائر المواقيت. قرن المنازل هو الذي يسمى الآن بالسيل، بالسيل، وبمحاذاته ميقات أهل الطائف الذي يسميه الناس وادي محرم. وذات عرق هي التي تسمى الآن بالضريبة، وهي قريبة من قرن المنازل أيضا. وأجزى الله خير الأخ خيرا يعني على مقترحه في يعني توضيح المسميات الشرعية لهذه المواقيت، فإنه مطلب مبارك وهو موجود إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. يقول السائل الكريم يذكر بأنه راكب، بأنه معتمر من دولة كذا نعم، وركب أمس سيارة مطوف فقال الرزق من خير المدينة، قال فقلت له الخير من الله. فقال إيش الرزق إيش؟ من خير المدينة. من خير المدينة. من خير المدينة. أيه. قال فأنكرت عليه. نعم. يريد توضيح المسألة. الله تبارك وتعالى هو خير الرازقين وهو أرحم الراحمين. أمن يرزق من السماء أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. فعلينا أن نثق بالله عز وجل وأن نعتمد عليه في طلب الرزق. وفي السماء رزقكم وما توعدون. والله عز وجل هو الرازق وهو الرزاق ذو القوة المتين، وهو الذي يرزق عباده بغير حساب. فعلينا أن يكون توكلنا في ذلك قويا على الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن المدينة مباركة وفيها خير كثير، وقد بارك الله في مدها وصاعها وسائر أمورها، لكن ليس معنى ذلك أن يجلس الشخص ويمد يديه ويقول ما دام في المدينة فإنه سيأتيه رزقه. لا، ليس هذا هو الطريق السوي، الطريق السوي. وإنما عليك أن تعمل بما في حدود ما أباح الله لك وتطلب الرزق، وابتغوا عند الله الرزق واعبدوا. إذن يعني مثل هذه الألفاظ يعني إطلاقها بهذه الكيفية يخشى أن يكون فيها شيء من التواكل، ونحن مطالبون بالتوكل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ومعلوم أن الطيور تقوم قبل الفجر وتنطلق من وكناتها وأعشاشها تطلب الرزق من الله. وأنت يا أيها الآدمي كذلك مطالب بأن تطلب الرزق وأن تسعى في طلب الرزق وأن لا تعتمد على أحد في ذلك. نعم فضل. هذا يشير إلى ما ذكره بعض من ينتسب إلى العلم من تفسيره لدابة الأرض بالجراثيم. يقول سمعت عند شيخ آخر أنه حيوان رأسه في السماء وأرجله في الأرض ورجله في الأرض. يقول كيف هذا الاختلاف في الآية؟ كلا القولين ليس عليهما دليل. كلا القولين ليس عليهما أي دليل. وكذلك القول الثالث الذي يقول إن الدابة هي فسيل ناقة صالح عليه السلام، وكذلك قول من قال إنها تخرج من الصفا. كل هذه أقاويل وهمية ليس عليها أي دليل. نحن نؤمن بأن هناك بأن من علامات الساعة دابة يخرجها الله في آخر الزمان تسم الناس على وجوههم، تكتب على وجه هذا كافر وهذا مسلم، وهي دابة. الله أعلم بكيفيتها وشكلها ومكانها وزمانها وهيكلها وصفاتها. ليس عندنا أي دليل يحدد صفات هذه الدابة. والله تبارك وتعالى يقول فإذا وقع إذا وقع إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة الأرض تكلمهم تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. نؤمن بأنها تكلمهم ونؤمن بأنها من علامات الساعة الكبرى ونؤمن بأنها واقعة لا محالة. أما الكلام في زمانها ومكانها وكنهها وكيفيتها فهذا قول على الله بغير علم، قول على الله بغير علم، فلا يجوز الخوض فيها أبدا. وكل الذي سمعته يا أخي السائل ليس بصحيح، سواء القائلين بأنها الجراثيم أو القائلين بأنها فسيل ناقة صالح أو القائلين بأنها تخرج من الصفا أو القائلون بأن رجلها في الأرض ورأسها في السماء، هذا كله دجل لا أصل له وأقوال لا مستند لها. نؤمن بأنها ستكون وأنها ستخرج وأنها تسم الناس وأنها من علامات الساعة الكبرى، كل هذا يجب الإيمان به، ونقف عند هذا الحد، لأن الكلام في المغيبات قول على الله بغير علم ورجم بالغيب، فلا يجوز لك يا عبد الله أن تتقول على الله ولو وجدت ذلك عند بعض المفسرين من الإسرائيليات وغيرها، لا يلتفت إليه. نعم. يقول من في الحديث، يشير إلى حديث من تطهر في بيته ثم أتى قباء فصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمره. نعم. يقول يذكر بأنه معتمر من الخارج، كيف يحقق هذا الحديث؟ لا يستطيع أن يمسك الوضوء حتى يأتي إلى المملكة، هذا معنى سؤالي. يقول وكذلك إذا صح أن أتوضأ من المدينة، هل إذا صليت 6 ركعات لأجر 3 عمر؟ يا أخي الكريم وفقك الله وبصرنا الله وإياك في ديننا، ليس المراد بقوله من تطهر في بيته أن تتوضأ من بلدك في آخر الدنيا في مشارق الأرض أو مغاربها، هذا لم يقل به أحد، وهذا أمر مستحيل. كونك تقول أنا ما أستطيع أن أمسك الوضوء فأتوضأ من بلدي وأمسك الوضوء حتى أصل إلى قباء، ليس هو هذا هو المراد يا عبد الله، وإنما المراد سكنك الذي تسكنه في المدينة، الفندق أو الشقة أو نحو ذلك، بيتك الذي تسكنه في المدينة تتوضأ منه وتتوجه إلى مسجد قباء وتصلي فيه ما يسر الله لك أن تصليه، وليس المراد صلاة ركعتين فقط. لذلك بعض الروايات مطلقة، ما تمسجد قباء وصلى فيه ولم يحدد بإيش؟ بركعتين. وهناك حديث يحدد بركعتين، ليس المقصود التحديد، وإنما المقصود أنه ماذا؟ يصلي فيه، هذا هو المراد يا عبد الله، المراد أنك تصلي فيه، وليس المراد أنك كلما صليت ركعتين كتبت لك أجر عمرة، وإنما إذا صليت في مسجد قباء أي صلاة كانت كتبت لك أجر عمرة واحدة، ولا يغني ذلك عن أداء العمرة، وإنما هذا من جهة الأجر. وهذا مثل يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ليس المقصود أنك إذا صليت تترك الفرائض لأنك قد صليت 1000 المرات، ليس هذا هو المراد، هذا لا ينبغي أن يتصور، بل يجب أن نفهم النصوص الشرعية على وجهها. فانتبه يا عبد الله، هذا لم يقل به أحد أن من صلى 6 ركعات كتبت له 3 عمرات، ما قال به أحد، وإن المقصود مجرد الصلاة، وحبذ لو كان في غير وقت النهي أو تصلي فيه 1 الفرائض، هذا هو المقصود. وما دام قد سئل عن هذه المسألة، مسألة قباء، فإنه فإنني أريد أن أوضح ما تشرع زيارته في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كثيرا من المزارات مزيفة ليس لها أصل في الدين، بل بالغ فيها الناس بطريقة لا تستند إلى دليل شرعي. فيا عبد الله، إذا جئت إلى المدينة ينبغي أن يكون قصدك الصلاة في المسجد لا غير، فعندما تشد الرحال من بلدك أو من مكان ما إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تقصد بذلك ماذا؟ الصلاة في المسجد، ولا يجوز أن يكون هدفك زيارة القبر، وإن كان قد يأتي ذلك ماذا؟ تبعا، لكن لا يكون هذا هو الذي تأتي من أجله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. والمسجد الأقصى، فهذه لا تشد إليها الرحال، ويسافر من أجل الصلاة فيها. أما أن نشد الرحال إلى أماكن أخرى أو إلى أصحاب القبور والأضرحة كما يفعله بعض الناس، يسافر من مكان إلى مكان ليذبح لصاحب القبر أو يطوف به أو يتعلق به أو يستغيث به، فهذا شرك أكبر بالله عز وجل، لا يقبل الله من صاحبه صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حجا ولا أي عمل آخر. فلنحذر من هذا. إذن عندما نأتي إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون قصدنا الصلاة في المسجد. ثم إذا وصلت إلى المدينة وصليت في المسجد، لك أن فإنه تشرع لك الأمور الآتية: الصلاة في مسجد قباء، وهي تعدل أجر عمرة. وبالمناسبة، لا يوجد أي مسجد له فضل في المدينة على غيره إلا كم مسجد؟ ها؟ أيوة، مسجدان، هما المسجد النبوي ومسجد قباء، لا ثالث لهما في المدينة. انتبه، المساجد المفضلة في المدينة 2 مسجدان: مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. أما ما عداها من القبلتين أو الخندق أو المساجد سجد 7 وما إلى ذلك، هذه مساجد كسائر المساجد، بل إنما يسمى بالمساجد 7 لا أصل لها في دين الله سبحانه وتعالى، بل اخترعت في القرون المتأخرة. ولا يعقل أن يكون الصحابة يتخذون لهم مساجد بهذه الطريقة ويصلي كل واحد وحده، وحتى لو صلوا يوم الخندق فإنهم معذورون، ولا ينبغي أن تتخذ ماذا؟ مساجد تزار، فإن زيارتها بدعة من البدع، الذهاب إليها بدعة من البدع بقصد التدين والصلاة، هذا بدعة من البدع. تصلي في مسجد رسول الله وتركز على ذلك، لأن الصلاة فيه خير من 1000 صلاة إلا المسجد الحرام. تصلي في مسجد قباء لأن الصلاة فيه تعدل أجر عمرة. أما ما عدا ذلك، لا بئر عثمان ولا بئر حاء ولا بئر كذا ولا غار كذا ولا مسجد كذا، كل هذه يعني أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، فلا تشغل نفسك بها يا عبد الله. فإن قال قائل: نحن نجدها في بعض الكتب، هل كل ما يوجد في الكتب تشرع زيارته؟ يقول لك بئر الخاتم ومدري إيش وبئر الأريس. طيب، هذه آبار عادية، والآبار كثيرة في عهد النبي، آلاف الآبار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هل نحن متعبدون أن نذهب إلى كل بئر ونشرب منها؟ أم أن ذلك بدع وخرافات؟ ها؟ إنها بدع وخرافات. فالذهاب إلى هذه الأماكن بدعة. ثم إذا صليت في مسجد صلى الله عليه وسلم، صليت في مسجد قباء، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بدون طول وقوف، تسلم ثم تنصرف ولا تدعو عند القبر، بل تقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر ورحمة الله وبركاته، ثم تنصرف فقط، ولا تزاحم حتى لو سلمت من بعيد فإن ذلك يصل إليه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام، حتى ما ورد أنه يسمعه مباشرة، قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. قال صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ثم إن الصلاة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لا يجوز التكرار. البعض من الناس كلما فرغ من الصلاة هرع إلى القبر، وهذه بدعة من البدع. الصحابة ما كانوا يفعلون ذلك، وهم أحب الناس إلى رسول الله، وهو أحب الناس إليهم، ما كانوا يفعلون ذلك أبدا والله، بل كانوا ينكرون التكرار والتردد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. ما معنى هذا الحديث وفقكم الله؟ لا تجعلوا قبري عيدا، لا تترددوا عليه مرة بعد مرة. وكان عبد الله بن عمر لا يذهب إلى السلام إلا إذا قدم من سفر، ثم لا يكرر ذلك. فالذين يكررون التوجه للقبر بعد كل صلاة، هؤلاء هذا العمل عمل بدعي ولا يصح بحال من الأحوال. ثم أيضا من المحرمات ومن البدع التمسح بالجدران والحيطان وبعض الاسطوانات، وتخصيصها بصلوات أو بتمسح أو الصلاة عندها، هذا كله من البدع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيش؟ فهو رد. كذلك تسلم على أهل البقيع وفيها جمع من الصحابة بدون تتبع، سلم ولو من الخارج: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك نسلم على شهداء أحد أيضا بدون تردد، مرة واحدة فقط، ولا نكرر ولا نتتبع الغيران في الجبل. ليس هناك مزارات في أحد غير قبور من الشهداء رضي الله عنهم، تسلم عليهم وتنصرف، ولا تطلع فوق الجبل ولا فوق السهل. الطلوع فوق الجبل بنية التعبد بدعة من البدع، ما أنزل الله به من سلطان، مثل الذين يصعدون في الجبل المسمى بجبل الرحمة في عرفة، الصعود إليه وتقصد الصعود بدعة من البدع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف خلف الصخرات وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن عرنة. أما تحديد الصعود إلى الشاخص إلى العمود فهذه بدعة، والصلاة عليه والأخذ من حجارته هذا كله من البدع التي أحدثها الناس. بعض الناس حتى يأخذون من حجارة المزدلفة ومنى يذهبون بها إلى بلادهم، هل هذا يجوز؟ لا والله، هذا تعلق بالحصى، ويخشى أن يجر إلى الشرك، يخشى أن يجر. فإن تعلق وظن أن هذا الحجر الذي أخذه من مكة أو من المدينة أو التراب يشفيه، فهذا شرك أكبر بالله عز وجل. إذا اعتقد أن هذا التراب يشفيه فإن هذه بدعة. طيب، قد يأتينا متحذلق ويقول: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع في يده التراب ووضعه على المريض وقال تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا، أليس هذا دليل على تخصيص تربة المدينة بخواص خاصية معينة؟ لا، الجواب لا، هذا يفعل في أي تراب في أي بقعة من بقاع الأرض، هذا يؤخذ. نعم، من أراد أن يطبق هذه السنة وأن يرقي أخاه فلا بأس أن يأخذ ترابا من طاهرا من أي بقعة كانت على وجه الأرض من مشارق الأرض ومغاربها، ويقول تربة أرض ويرقي فيه ويقول تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا. أما تخصيص تراب المدينة بأن يؤخذ منه ويتبرك به فهذه بدعة، فإن اعتقد فيه الشفاء من دون الله فهو شرك أكبر. فانتبه يا عبد الله واحذر من هذه الخرافات والخزعبلات والبدع. إذن نعود فنلخص المزارات في المدينة. أولا تأتي من أجل ماذا؟ من أجل الصلاة في المسجد، ثم تصلي في مسجد قباء، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه مرة واحدة، تزور البقيع وتزور شهداء أحد وتسلم عليهم مرة واحدة ولا تكرر بعد ذلك. أما ما عدا ذلك من الآبار والأغوار والجبال والآثار فهذه كلها خرافات وبدع وخزعبلات ما أنزل الله بها من سلطان. فاتق الله يا عبد الله عليك بالسنة فإنه طريق الجنة، وابتعد عن البدع ما ظهر منها وما بطن، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم فضل الشيخ. أحسن الله إليكم. طبعا زيارة المقابر كما سؤال الأخير، نعم للرجال دون النساء. السؤال كما أشار الشيخ أحمد وفقه الله، زيارة المقابر حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم خاص بالرجال، وهناك قول ضعيف في زيارة جواز زيارة النساء، لكنه يعارض الأحاديث الصحيحة والتي على رأسها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور من النساء، فجعلها تصلي في المسجد امرأتك ولا تجعلها تذهب إلى القبر وتزاحم الناس. نعم يقول لا بأس، لكن ركز على المسجد النبوي، لكن لا يكون ذلك على حساب تضييع الفرائض في المسجد النبوي. نعم يقول السائل ولعله طالب علم وفقه الله، يقول فاسترتم قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته بأن التلاوة بمعنى الاتباع، يقول بالنظر إلى عموم مشاهير القراء في العالم الإسلامي يلاحظ أن اعتقادهم على غير المنهج السلفي، ويشير أيضا إلى أن المحدثين من كبار المحدثين المعاصرين من اعتقادهم يقول نعم غير سلفي. نعم. كيف هذا؟ على كل حال التلاوة تشمل أمور، التلاوة التي هي القراءة والعمل بها وتحليل الحلال وتحريم الحرام والإمام بمحكمه والعمل محكمه والإمام متشابهه والوقوف عند حدوده، هذه كلها تشملها التلاوة وهي الاتباع. وأما ما أشار إليه الأخ السائل من أن البعض حتى من القراء ومن ينتمون إلى العلم أن عندهم بدع، هذا موجود، ولا يعني ذلك أنهم يكفرون، لكن عندهم بدع ولا نسمي أحدا. هناك أشخاص يعني مثل أولئك الذين يجعلون القراءة في الموالد فقط، هؤلاء مبتدعة، والذين يجعلون لا يعرفون القرآن إلا في المآتم والحفلات هذه بدع، والذين لا يعرفون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا في يوم معين في السنة هؤلاء مبتدعة، وكذلك الذين يجعلون القراءة بمثابة المقامات الغنائية هؤلاء مبتدعة. فالمقامات بدعة، المقامات في القرآن بدعة من البدع، لا مقام نهاوند ولا مقام بياتي ولا فلان ولا فلان. لا نعم ينبغي أن تزين صوتك بالقرآن، لكن لا تقلد أصحاب إيش أصحاب المقامات. وقد سبق أن شرحت كتيبا في هذا المسجد حول قضية المقامات والتأثر بها، والتي تحولت في بعض البلاد إلى أشكال غنائية، يعني تلاوة القرآن تحولت إلى أشكال غنائية، بل وجد في بعض البلاد الإسلامية من يطالب بتطبيق موسيقى مع القراءة والعياذ بالله. فهذا إلحاد في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فاحذروا من ذلك، وفقني الله وإياكم لكل خير. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يوفقنا وإياكم لأداء العمرة والزيارة على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى وفق سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأنا أعلم أنكم حريصون على ذلك. وفقكم الله وسددكم، وجمعنا الله وإياكم في دار الكرامة في جنات النعيم، إنه لذلك والقادر عليه. وأستميحكم عذرا، فإن لقاءنا يكون إن شاء الله بعد أسبوع من الآن نظرا للارتباط بسفر. وفقني الله وإياكم لكل خير. لكن هناك مشايخ وعلى رأسهم الشيخ صالح العصيمي وفقه الله، له دورة تبدأ اليوم، فاستفيدوا منه ومن المشايخ الذين يدرسون في هذا المسجد وهم كثر ولله الحمد والمنة. وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.